بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منهج آخر في عرض المسألة الاعتقادية. رأينا سورة ياسين توجه أول عنايتها إلى تقرير رسالة الرسول وبيان حدود مسؤوليته، ثم تخلط من ذلك إلى عقيدتي التوحيد والبعث. وهذه سورة الصافات تتخذ المنهج المقابل، فتصرف اهتمامها إلى هذين الأصلين التوحيد والبعث، ولا تتناول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في لمسة عابرة. وسورة ياسين حين تشد أزر دعوتها بشيء من عبر التاريخ، تقتبس من أخبار النبيين أقربها قصة الرسل من الحواريين. أما سورة الصافات فتتخذ مادة عبرتها من القرون قبل ذلك. وسورة ياسين في هدمها للألوهية الباطلة تدمغ عقيدة الشرك في جملتها، وسورة الصافات تتوفر على هدم ضرب خاص من الشرك قوامه عبادة الجن أو الملائكة. وسورة ياسين في وصفها للبعث والنشور تكتفي بتصوير ما أعد فيه من مثوبة وعقوبة، وسورة الصافات تزيدنا علما فتسمعنا ما يدور في داخل المجتمعين من أحاديث ومحاورات هي عبرة المعتبر وذكرى المدكر. فإذا لاحظنا فوق ذلك كيف كانت آخر آية في سورة ياسين خلاصة جامعة لعقيدتي المبدأ والمعاد، وكيف جاءت سورة الصافات بسطا لهذا الإيجاز، تبين لنا مدى الالتحام ومبلغ التعانق والتكامل بين السورتين الكريمتين. فلننظر الآن في نسق السورة الجديدة. كانت بعض القبائل العربية تعتقد أن الملائكة بنات الله، وتجعل بين الله وبين الجنة نسبا، فجاءت سورة الصافات تجرد الملائكة والجن جميعا من شرف الألوهية وتجعلها خالصة لله وحده. وقد استهلت بيانها استهلالا بارعا، أصابت فيه هذه الأهداف الثلاثة بسهم واحد. أما الملائكة فقد صورتهم جنودا مصفوفين قائمين على قدم الطاعة، حراسا مستيقظين لحماية حرم السماء، عبادا مسبحين يتبعون ما يؤمرون به. وهكذا اتخذت من هذا الموقف الخاضع في الملأ الأعلى شهادة على أنه لا شريك في الألوهية للرب الأعلى. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ذلك شأن الملائكة العباد المكرمين، فما الظن بالجن والشياطين؟ إنهم لأشد بعدا من أن يتساموا إلى هذا الأفق الأسمى، لا آلهة معبودين ولا جندا مقربين، إنهم عن السمع لمعزولون، ومن تطاول منهم إلى استراق السمع قذف من كل جانب، ومن خطف الخطف أتبعه شهاب ثاقب. هذه النظرة العليا التي تطلق الألسنة بتسبيح الذي بيده ملكوت كل شيء هي نفسها نظرة تطامن وتضاؤل يستصغر الإنسان بها شأن نفسه في مادته ومدته وفي بدئه وإعادته في جنب هذا الملكوت. فاستفتهم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم. نعم، إنها لنظرة تبعث في قلوب العقلاء شعور العجب والإعجاب، ولكن الجهلاء لا يعرفون إلا السخرية والاستهزاء، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. بهذا السؤال الساخر ينتقل الحديث إلى المقصد الثاني ليقرر فيه جوابه الحاسم، قل نعم تبعثون وأنتم داخرون راغمون صاغرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين أولياء الله وأعدائه وهنا تأخذ الآيات في رسم صورتين للفريقين متقابلتين غاية التقابل ليس البديع في هذا الرسم هو تصويره لحياة السعداء وهم مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين ولا تصويره لحياة الأشقياء وهم يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون من الحميم الذي يغلي في البطون وإنما البديع أن نسمع فيه نص المحاورات التي تدور في كل معسكر بين أفراده نسمع حديث السعداء وهم يستعيدون أحب ذكرياتهم كيف انتصروا على إغواء المغوين وكيف ثبتهم الله أمام تشكيك المشككين ثم نستمع إليهم وهم يتداعون للإشراف من غرفاتهم على أولئك المضللين وهم في سواء الجحيم ونستمع من جهة أخرى لأهل الشقاوة وقد تبدلت مودة بينهم فأصبحوا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا وقد اشتدت الخصومة بين التابعين منهم والمتبوعين فجعل التابعون يلقون تبع ضلالتهم على رؤسائهم وجعل المتبوعون يتنصلون منها ويرمونها بدورهم على تابعيهم وهكذا تتبادل التهم بغير جدوى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ذلك أنهم جميعا لم يصدروا في عقائدهم عن تفكير ونظر ولكنهم ربطوا أنفسهم في عجلة المسايرة والمحاكاة لأسلافهم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين إلا عباد الله المخلصين فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم والسلام على من سمع وانتفع.